بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في باب العبادات، وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله باب المسح على الخفين. اي نعم، باب المسح على الخفين. شوف يا ابني، الخف هو ما يلبس في الرجل، سواء كان من جلد رقيق او كان من لباد او كان من قطن مثل الجربات. فالانسان اذا توضأ ولبس جوربه، أي جورب، بحيث إذا طلع الإنسان لجوربه ما بيشوف اللحم، ما بيشوف البشرة، والجلد كان لو مشى فيه مدة، النعل لو مشى فيه مدة ما بيتخرق، هذا بجوز إنه يمسح عليه. إذا كان الدنيا برد ولو كان صيف بجوز إنه إيش يمسح عليه، لأنه ثبت المسح على الخفين وعلى الجوربين من رواية 80 صحابي، منهم العشرة المبشرون بالجنة. ولذلك قالوا المسح على الخفين متواتر، ثبت بالسنة، ما ثبت بالكتاب، ثبت بالسنة الصحيحة المتواترة. وهذه رخصة من الله عز وجل، بدل ما تغسل رجليك من وقت بارد بار الله يكرم، أو في مشقة بتكون متوضي ولابس جربات، ده تمسح على جرباتك، شلون بدي امسح؟ بتمل يد بعد ما تتوضى وبتخلص، بتمل يديك وتنفضهم هيك كمان، بتقول هيك من رؤوس اصابعك تمسح هيك عند الساق، وهيك تاني هيك. هذا الوش بس، من الوش ظهر القدم. عم تعطوني بالكم يا شباب شو المسح؟ انت يا ابني ما عم تعطي بالك. المسح لما تتوضى وبتخلص بتمل يديك بالماء الطاهر وتنفض يديك حتى ما تمل جرباتك، بتمسح هيك من رؤوس اصابع رجليك للساق، مدوا لفوق هيك. هذه سنة المسح، خلص كأنك غسلت ايش رجليك. فمنين المقيم بيمسح ثلاثة ايام يوم وليلة، يعني 24 ساعة بيمسح المقيم، مثل الان مقيمين في قاعدين منا مسافرين، واذا كان مسافر بيمسح ثلاثة ايام بالياليها، يعني 72 ساعة. شو هالرخصة هاي؟ اذا نام بجرباته هذا بيمسح 72 ساعة. فهمتوا شلون يا شباب؟ وليه هذا المسح الخفين رخصة؟ انتوا يا ابني الاصل فيه غسل الرجلين، كون انتقل من الغسل الى المسح سقط الغسل بهالمسح، هذا مو رخصة، رخصة من الله عز وجل. شوف يا ابني السفر في مشقة عظيمة، هذا المسح الخفين بجوز للرجال وللنساء، مو خاص بالرجال، المرأة بتمسح والرجل بيمسح، خصوصا اللي كنا بالحجاز اخواني، والمرأة بدها تتوضى صعب عليها تشلح جرباتها وتبين رجليها، تمسح على ايه؟ تكون صبح توضى وغسلت رجليها وتيجي تمسح على، كل ما توضى تمسح على جرباتها وخلص مش الحال. شوف النعمة من الله عز وجل، سواء كانت مسافرة او كانت مقيمة، الانسان رجل او امرأة بجوز انه ايش يمسح على جوربيه. فهمتوا شلون يا شباب؟ الجوارب ما فيه غير شرط واحد، هذا ان شاء الله جاي معنا، جاي معنا الشروط، هذا الاصل الشرط هذا، يمكن سبع شروط جاي معنا برضو إخواني، لكن متى ما كان هالجورب متين بحيث إنك تحشي تمشي عليه ما بيتخرب ولا يرى بشرة الرجلين بجوز المسح عليه. انتوا شو إخواني؟ أي عليه الصلاة والسلام توضأ ذات مرة ومسح على خفيه، وفي رواية ومسح على جوربه، لو مسح على إيش؟ الجورب تبعه. هاي رخصة من الله عز وجل، فهمتوا يا ابني؟ خصوصا المسافر، المسافر له سبع رخص ما عدا المسح على الخفين. كل واحد اخواني بدي يسافر من هون لاي جهه بده يسافر له سبع رخص. شو هالرخص السبعه للمسافر؟ إن كان رمضان بجزء إنه يستر بالسفر، كيف الرخصة من الله عز وجل من أعظمها، بجزء لك إنك تفطر، وإذا الصوم إلى قوة الصوم ما بتتعب الصوم أفضل، لكن لو أفطر في مانع ليش كفارة ليش إذن، هاي رخصة من الرخص. الرخصة الثانية تسقط عنك الجمعة، المسافر ما لي صلاة الجمعة، بيصلي الظهر بدل الجمعة، شايفين؟ المسافر أيضا تسقط عليه صلاة العيد، ما لي صلاة عيدين، لا عيد أضحى ولا عيد إيش مثلا، ولذلك الحجاج بيصلي العيد بمنى شيء؟ لا ولا بمكة، ليش؟ لأن المسافر المسافر ما لي صلاة. من جسوا لي أدي صاروا صلاة صلاة ما لي شيء موش يعني مشلون؟ لو تم قاعد في بيت وما صلى مع الشيء من تسلون يبن. أما إذا كان واحد مشهور وعالم أو طالب علم أو مشهور بالصلاة والناس عم يصلي الجمعة وماشي بالطرقات، قل لا من باب الأدب المفروض تصلي مع الناس، ما تعرفوا الناس إنك مسافر، أنت إن كنت مسافر لابد تقعد في بيتك، ما تطلع تمشي وقت الناس عم يصلي الجمعة وأنت عم تمشي بالطرقات، لا إذا تفوت تصلي مع الناس حتى ما يقولوا الناس عنك ما بتصلي. إخواني أما قاعد في الأوتيل قاعد بغرفتك وما واجب عليك لجرى الجامعة بتصلي الظهر بدل ذلك، كم رخصة صاروا؟ أول واحدة بجوز له إنه يفطر في رمضان، والثاني بتسقط عنه صلاة الجمعة، شو بيصلي بدالها؟ ظهر، وكمان بتسقط عنه صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، هي ثلاثة، والرابعة بتسقط عنه الأضحية. الأضحية عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله واجبة في كل عام، كل سنة بدك تضحي، من شلون؟ تجب الأضحية على كل غني رجل أو امرأة إذا عنده نصار زايد عنه واجب عليه أن يضحي رسما. والأضحية بجوز يأكل منها ويفرق منها ويصدق منها اللي بده إياه يسوي، من شلون إخواني؟ الأفضل أنه يأكل الثلث ويصدق لإخوانه الثلث يعطي الفقراء الثلث، والأفضل الأفضل يأكل كم لقمة من الكبد ويفرق جميعها للناس الفقراء المحوج. قد ايه صاروا؟ إذا كنت مسافر بسقط عنك الوجوب، بتقول إخواني، لكن ما بدك تسافر بقصد إنك تسقط الأضحية عنك. أما أنت مسافر رايح لجهة للإجاز وصدقي إنه بهالسفر إجا العيد بسقط عنك الضحية، بدل ما تكون واجبة بصير ايش مستحبة، ما تعود واجبة عليه. الله يرحم استاذنا الشيخ ابو الخير، شوفوا يا ابني انما الاعمال بالنيات. واحد رجل من الاغنياء كان كل ما قبل ما يجي عيد الاضحى يهرب لبيروت يعمل سيران ببيروت، وبدل ما اذبح راس الغنم حط لي 400 ورقة 200 ورقة بروح بعمل فيه سيران، ما علي اضحية مسافر. هذا عم يسافر بقصد انه ايش التهرب من الاضحية، مو قصد السفر لغير شيء. اول سنه رب ان رب الله ربنا عليم يقول ان ربك بالمرصاد، قاعد بالرصد عم يطلع على الصيد شلون. اول سنه تركوا رب العالمين املوا، ثاني سنه املوا، ثالث سنه املوا، رابع سنه، خامس سنه الفرج استحاش رجع، واذا قال الحيل البيت تبع الادب الخلا ناحس، حط 100 ليره ذهب انجليز مشان هالبيت زين مع الجرادين بيت الخلا، أنا تهرب مشان تدفع لك 100 ورقة 100 ورقة والله إن ربك لبالمرصاد. فالسفر اللي بيسقط الأضحية ما بيكون سافر مشان أن تسقط الأضحية، لا، السفر عندك سفر شرعي وسافر للتجارة سافر لشيء لزيارة أقربائك بتسقط عنك الأضحية، من شلون؟ هلا إذا فرنا على حما حلفون كله السفر متى ما كان السفر مسيرة 3 أيام اسمه سفر، من شلون إخواني؟ فلذلك لأن احنا بالحج منضحي بالحج مسافرين ما لنا أضحية، أما لو كنا مقيمين في بلدنا واجب علينا أن نضحي. انتوا يا شباب يا سلام عم تعطون كم رخصة صاروا؟ أربعة. مين بعده؟ إن شو أول واحد من الرخص؟ ما إذا كتاب أنت يا أبي أنت شو أول رخصة بجوز الفطر في رمضان إلى المسافر؟ شو الثاني أنت؟ ما أدي ما لسه ما أدينا لسه سقوط الجمعة ما عليه شو بيصلي بدل الجمعة؟ بيصلي الظهر. أنت شو الثالث يا ابني؟ سقوط صلاة العيدين. لا واحدة واحدة سقوط صلاة العيدين هي ثلاثة. شو الرابع أنت اللي بعده؟ سقوط الأضحية. أنت شو يا ابني؟ قديه صاروا؟ أربعة. الخامسة من الرخص اللي الله بيكرم فيها المسافر الصلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، هذول أربع ركعات أربع ركعات، هذول المسافر بيصلوا ركعتين بدل ما يصلي أربع، شو بيصلي؟ ركعتين. أما المغرب صلاة بتتم على حالها، الفجر تنتين بتتم على حالها، فهمتوا شلون؟ أما اللي بيصير الأربع بيصير ركعتين، أي صلاة؟ الرباعيات هم ثلاث، الظهر والعصر والعشاء. أنت يا شباب بجوز المقيم الآن مثلا صلي الظهر ركعتين أو العصر صليه ركعتين أو العشاء صليه ركعتين، ما بجوز. أما إذا كنا مسافرين شو بنصلي؟ الظهر ركعتين والعصر والعشاء، قدي صاروا الرخص؟ خمسة، مو هيك؟ من جملة السادس من الرخص المقيم يمسح على خفيه يوم وليلة، يعني 24 ساعة بجوز أن يمسح. إذا صار مسافر بيصيروا هال 24 ساعة 72 ساعة، بيصيروا 3 أيام بالليالي. شو بيصيروا؟ تمتد مدة المسح من يوم وليلة إلى 3 أيام بالليالي، 72 ساعة إنك إنك إيش تمسح. يا سلام على فضل الله، شايفين يا شباب؟ هذا إذا كان الجو معتدل. أما إذا كنت في بلاد باردة مثل روسيا، إذا بتشلح خفك أو جرباتك بدا رجلك تسقط من البرد، بتم تمسح على طول، مو مقدد معين، لا بيوم لا بيومين ولا بشهر ولا بشهرين، تم تمسح ما دمت تلك البلاد، إذا تخشى على نفسك سقوط رجلك أو أظافرك أو أصابعك من شدة البرد، ما عاد لإلى مدة، فهمت شلون؟ قديش صار كم رخصة؟ ست رخص، زحولوا لأبو عادل، تفضل هون أبو عادل. أهلا وسهلا، شوف السابع من الرخص، أعطوني بالكم يا شباب عندي هون. السابع من الرخص قال: المرأة الغنية لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها محرم. شو المحرم؟ اللي ما بجوز يزوجها، أخوها، أبوها، عمها، خالها، ابنها، ابن أختها، ابن أخيها، زوج صهرة يعني زوج بنتها، فهمت شلون؟ أو زوجها، يا بده يكون زوجها يا بده يكون معها محرم. قال معك أنت مصاري تحجي عن نفسك؟ قال معي. طيب معك تحطي مصاري تاخذي معك ولدك أو زوجك أو أبيك؟ قال ما معي. اللي بيسقط عنك الحج، شو بيسقط عنها؟ الحج، إلا يكون معها محرم. فهمت شلون يا ابني؟ إذا معها مصاري إلها ولزوجها، ولا بتحط فرض عليك تحطي أجرة الطيارة أو السيارة ذهاب وإياب إلك ولزوجك مشان يكون معك محرم يعينك للسفرة، فهمت شلون؟ قال ما لها زوج، أبوها بتحطي إلك ولأبوك، إلك ولأخوك، إلك لابنك، إلك أي الله ما حرمها. وإذا كان معها بس لنفسها ما محرم محرم، ولا ما فرض عليك الحج. فهمت يا شباب؟ شوف يا ابن الناس من جهلون، بتيجي المرأة كل سنة تروح الحج، بتلين رايحة؟ تروح الحج ولا رايحة الهج؟ ما معها محرم، لا معها زوجها ولا معها أخوها ولا معها ابنها، شو قد تروح الحج؟ مع مين رايحة؟ قال لها حالي رايحة. قل هذا ما حصد لك من الوزر أكثر مما حصد لك من الأجر. هذا بيكون طبق عليه ما كان يقول أستاذنا الشيخ أبو الخير: ذهبت الحج ليتك لم تحج، يكاد البيت من حجك أن يهج، ذهبت بعدل من ذنوب رجعت بعدل وخرجة. ريح تحصيلة مجلون يا ابني، حججت البيت ليتك لم تحج. ليش؟ قال يكاد البيت من حجك أن يهج يهرب ينتقل ويروح، ذهبت بعدل من ذنوب رجعت بعدل وخرج فوهم كمان خرج عن بيعه بهربك يا ابني. كثير من النساء. أما المرأة شوف يا ابني، سيد الإمام الشافعي رضي الله عنه، اختلاف الأئمة رحمة للناس رحمة للأمة يا ابني، واللي ما بيقلد الأئمة المجتهدين ما بيصيبوا الرحمة، تمام يا ابني؟ دوم اختلاف الرحمة للناس، اللي ما بيقلدهم ما بيصيبوا الرحمة، تم بعيد عنه. سيد الإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول: إذا كانت المرأة اللي ما حجت حجة الفرض ومعها نساء وما معها تحط لمحرم تاخذ معها، وفي نساء طالعين صالحات تطلع محهم، بصير ايش؟ كأن على بعضهم بعض محارم، بتحج حجة الفرض. اما مو النفل، متى ما اسقطت الفرض ليس لها ان تحج حجة نفلا الا ان يكون معها زوج او محرم. اللي بتحج فيهم ولا تصدق فيهم هون، ليش ما بيحبوا الصدقة هون؟ لأن الناس بيقولوا لحجي مرحبا حجي مرحبا حجي، أما هو ما بيقولوا المحن مصدق صار لك لون بده نفخذ وصار صار لك لون بده مثل بالون ننفخون حتى إيش يبينوا صار لك. أما والله في كل عمل خير هون يسوى يسوى ملايين الحج لمن حج للنوافل يعني. في ناس بده بيت مسكين صار لك لون قاعد على خيمة أو قاعد بالأجارة كل يوم يسبون بادلون بدنا نساعده إنه نعمر له بيت. اللي بدك تحطيهم هذا الفين ورا حطيهم لهم شراء البيت كأنك أحيتيه هذا من الموت. ما بيفعلوا هذا الناس ليش؟ النفس ما بتحب إلا الشيء اللي بيظهرها بنفوشها. فهمتوا شو يا ابني؟ برضه فهمتوا شو يا شباب؟ فصار السابع من الرخص للمسافر إنه المرأة التي معها مال تروح تحج به بس ما معها مال تحط لزوجها أو لمحرمها ولا تسقط عنك الحج حتى يصير معك مال بيكفيكي وبيكفي زوجك او بيكفي ابنك او بيكفي ولدك حين اللي بصير فرض عليك الحج. انتوا يا شباب مع عظمها هاي ما انطلتوا لي بالكم اكيد كم رخصة صاروا؟ طيب هالسبعة مين بحسن بعد انت يا ابني انت اول واحد مو انت قول انت غانب شو اول واحدة؟ جواز الفطر في رمضان. لمن؟ للمسافر. قديش بده يكون مدة السفر؟ ثلاثة أيام يعني 72 ساعة. بدك تسافر 72 ساعة يعني من هون ل... بدك تروح من هون مثلا لنبك بجوز لك انك تسافر 80 كيلو متر تقريبا 80 كيلو متر. بدك تروح من هون لنبك لحمص لحلب بجوز لك انك في رمضان هذا جواز. اما اذا بتستطيع الصوم وما بصير لك مشقة ولا بصير لك حرج الله قال وان تصوموا خير لكم. لكن لو افطرت هل انت آثم؟ لا. بجوز هذا العمل ولا ما بجوز؟ هل لي احد ان يعترض علي؟ لا ما له حد. لكن شوف يا ابني اعطي بالك ما كل الناس هلا المسافر بحط على نشان على صدره انه انا مسافر؟ بالله عليك هلا المسافر بحط من ورا قدام خرقة هيك انه انا مسافر عرفوني يا ناس؟ لا. فاذا كنت مثلا مسافر رحت لحمص دين رمضان لا تاكل قدام الناس ولهذا ما بيصوم يعني بيتكلموا عليك الناس. بدك ولا بد تفطر تاخذ تشتري شوية خبز تشتري بدك اياه تروح على غرفتك بتسكر الغرفة عليك وتروح تاكل. اما تاكل قدام الناس والدنيا رمضان ما حدا عامل ضامن انك المسافرين حتى ايش بصير الناس يتكلموا عليك. ما فهمت يا ابني؟ مسافر له ان يفطر اذا كان بالطريق اما يصل لمدينة ما ياكل قدام الناس. الناس ما بيعرفوك انك مسافر وكل ما شفت واحد بتقول له انا مسافر صاحبي. فهمت يا ابني؟ تقعد غرفتك بالاوتيل بيت بتسكر عليك الباب وتقعد تاكل. فهمت شلون؟ كذلك المريض يا ابني في ناس معه قرحة هذا الماء قرحة ما بيحسن بصوم اذا ما اكل في اليوم 4-5 مرات تنفجر لي قرحته ضار لك. هذا واجب حرام عليه الصيام هذا بده يفطر. اذا اجى رمضان ما بده تروح تاكل قدام الناس ولا معه قرحة تقعد غرفتك بتسكر الباب عليك وتاكل. ما بيعرفوا الناس انك انت مريض انت حاجة وشايفينك صحتك كويسة صار لك لون تيجي تاكل قدام الناس. ولذلك الرسول نهانا ان نقف مواقف التهم صلى الله عليه وسلم لا تروح تقف موقف التهم وتخلي الناس تتهمك. شو واحد قلنا له خذ الانين وجبنا فيها خل حمل حاله راح على باب توبه فتح الخماره قال يشتري خل من الخماره بالله عليك شو بقول وحمل عباه وطلع قدامه شو بقول الناس رجل خل الناس بيسيئوا الظن بيقول روح جيب خمر شو دخلك على الخمارة؟ في خل غير الخمارة شلون؟ معقول اشترى حلال شلون الخمر الخل مو حلال؟ اشترى حلال لكن رميت نفسك بالتهم الناس تتكلم عليه بدك ما تقف مواقف التهم يلا بعيد عن الشبهات حتى الناس ما يتكلموا عليك. وكذلك إذا كنت أنت برمضان مسافر ما بدك تاكل أمام الناس أهل البلد بيقولوا الناس عنك مفطر فهمتوها يا شباب؟ يس. فإذا أنت مثلا أنت طالب علم تعلم وماشي بسوق الحميدية وفي واحد عم يشرب سيكارة ليش هتجي تبهدله؟ بلكي مسافرات قل له يشرب سيكارة ما تفطروا هذا وقل له يفطر يعني بالنسبة للرجل حسن الظن فيه دون السبه إن كان لابد تنصحه بينك وبينه قل له يا أخي وإن كنت مسافر بجوز لك إنك تفطر لكن ما يكون أمام الناس الناس ما يعرفوك إنك مسافر لا تقول له رأسا ما إنك مسافر دي له عذر بيشكرك بيقول لك ممنون منك تمام يا ابني؟ اما لا تقول انه هذا من البلد او كذا لا فهمت شلون يا ابني؟ صار هاي سبع رخص. اول واحد جواز الفطر في رمضان. عود لشوف انت اللي بعده فوق. ايوه شو الثاني؟ نعم مو لعبة. سقوط صلاة الجمعة. مين سقوط؟ شو بيصلي بدل الجمعة؟ الظهر. يا شاطر انت اللي جنبه. سقوط صلاة عيدين. سقوط صلاة عيدين ما بيواجب عليها. صارت عيد الفطر ولا عيد الاضحى. انت اللي قبله انت بعده شو؟ ها ما سمعت. جواز امتداد المسح. بتقول امتداد المسح من يوم وليلة الى ثلاثة ايام بالليلية. شو قول اشوف؟ امتداد المسح على الخفين من يوم وليلة الى ثلاثة ايام بلياليها. يعني مدة المسح للمقيم 24 ساعة. المسافر قديش؟ 72 ساعة. سمعت يا ابني؟ شو البعض الخامس؟ قصر الصلاة. قصر الصلاة من 4 لقديش؟ عليكم السلام. اهلا مولانا شب. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا اهلا وسهلا يا مرحبا. تفضل شابك الشيخ سيد. قرب شوي صوت. ايوه قرب شوي قرب شوي. اهلا وسهلا يا مرحبا مولانا. تفضل ماشي تفضل. يسعد يا عود يا. فصار المسافر مأخوذ السفر. ليه سمي السفر سفر؟ لأنه يسفر عن أخلاق الناس. السفر سمي سفر لأنه يسفر عن معادن الناس. الناس معادن مثل معادن الذهب والفضة. وهيك يا ابني في حديد وفي نحاس وفي رصاص. الناس معادن. شلون معادن يعني؟ أبونا آدم عليه الصلاة والسلام لما أمر الله عزرائيل عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من جميع أجزاء الأرض أخذ من الأصفر والأسود. بقى هالمعادن هالأرض عم يأخذ منها في معدن ذهب. طلع هذا ذهب كل ما حكيته كل ما لمع. في ناس طلع نحاس. في ناس طلع سنه مصدي. بس تقول له اثبت فخي والله شوف الناس معادن. المسافر سمي سفر لأن يسفر عن أخلاق الناس. ومنه السفرة اللي الناس ما نسموه سفرة. نعم. السفرة أصلا بيجيبوا الطعام بيحطوه وكل صحن له غطاء. وبعدين بيجيبوا شرشف بيغطوا الطعام كله حتى ما يبرد. بيجوا الضيوف بيقيموا الشرشف بيقوموا الصحون ببينشوا فيه تحتها أسفرت عما فيها. فكذلك إيش السفر بيسفر عن أخلاق الناس. فالمسافر هم تعطوني بالكم يا شباب. المسافر الله أكرمه سبحانه وتعالى بسبع رخص. كم رخصة؟ سبع رخص. أول رخصة للمسافر يجوز له الفطر في رمضان. يجوز له الفطر في رمضان. فشلون؟ جواز. إذا حب أن يصوم بجوز؟ بجوز. وأن تصوموا خير لكم. لكن بجوز الفطر ولا ما بجوز؟ يجوز له الفطر للمسافر. هي أول رخصة. تمام يا شباب؟ الرخصة الثانية أن المسافر تسقط عنه الجمعة. بيصلي بدالها ظهر. شو بيصلي بدالها؟ ظهر. لكن إذا كان واحد عالم مقتدى به ودخل إلى مدينة من المدن وكان مسافر الناس عم يصلوا الجمعة وهو ماشي بالطريق بيقولوا الناس هذا ما بيصلي. القدوة الذي يفوت يصلي مع الناس حتى الناس ما تتهم تحكي عليه. فهمتوا يا شباب؟ قدين صاروا هاي رخصتين. الرخصة الثالثة للمسافر بتسقط عنه صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر. ولذلك نحن في موسم الحج غالب الناس ما بيصلوا العيد ما لهم مسافرين. قدين صاروا؟ لا. الرابع من الرخص للمسافر انه هذا المسافر بيصير الصلاة الرباعية ركعتين ظهر وعصر وعشاء. بدل ما تصلي اربع ركعات المسافر بيصليه ركعتين ركعتين. فهمتوا يا شباب؟ قدين صاروا كم رخصة؟ أربع رخص. الخامس تسقط عنه الأضحية الوجوب الواجب. بيقول الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه تلميذ سيدنا جعفر الصادق. شوفوا يا ابني سيدنا جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن سيدنا علي أمه السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنه. سيدنا جعفر الصادق تزوج بأم أبو حنيفة ثابت فتربى ثابت عند سيدنا جعفر الصادق ربيب له، احكيكم على كرامي من كراماته، تربى في بيت نبوة ثابت. خرج مع سيدنا جعفر الصادق وأولاده، عملوا سيران في بستان، هالبستان في نهر، جاري نزل عم يتوضى سيدنا ثابت بهالنهر، وجد تفاحة، أخذ التفاحة وأكلها. شرعا بجوز إنه الثمرة إذا وقع في النهر وراح تهلك بجوز إنه واحد يأكلها. بعد ما أكل منها قطعة قال علها أن تكون ليتيم، أو علها أن تكون لبخيل، لأنه أكل طعام البخيل بيوجع الرأس، مش لون يا ابني ضعف البخيل، وطعام الكريم شفاء، مش لون هذا من مجرب أبدا. الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين محدث الديار الشامية، كان يقول إذا كان لك عدو وأردت إنه يعني إنه يموت طعمه طعام بخيل، وإذا كان لك مريض وبده يطيب طعمه طعام كريم. قال لك لون طعام الكرماء شفاء، ما له ثقل على المعدة إذا أكل، بخلاف طعام البخيل تجد كأنك أكل حجر بمعتق ما تنهضم، تحتاج لكظوظ وتحتاج لأشكال وألوان. فهمت يا ابني؟ قال هلا أن تكون لبخيل أو تكون ليتيم، إيش بدي بالأكل؟ قال لابد تكون الشجرة اللي رمت الثمرة بالناس تكون على النار، بدي أطلب السماع من صاحبها. أخذ التفاحة بإيده أكل من القطعة، مر على صاحب البستان اللي وجد رجل مسن عم يفرط التفاح، سلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له أظن إنها التفاحة من شجرة، قال فيه، قال له نعم، قال له أنا وجدت في النار، أكلت قطعة وندمت وجئت أطلب منك السماح، سامحني، طلع فيه تأمله، قال له ما بسامحك إلا بشرط، شو شرطك؟ قال له في عندي بنت عمياء وخرساء وصماء ومقعدة، إذا تتزوجها أجعلك في حل. شو هالبنت؟ عمياء، لو كانت تسمع بحكيها، كمان ما بتسمع، لو كان مثلا فرشة وتشوب بأشر لها بإيده، لا بتبصر ولا بتسمع ولا بتحكي ومقعدة. قال له أمهلني حتى أفكر في أمري، قال له روح قد ما بدك تفكر. قال يمكن أبواها ملوا من خدمتها، قال راح بإيش؟ بتزوجها بخدمة لله عز وجل. قال له رضي. فقال الأب أنا ما صداق علي المهر. لما دخل على هالبن وجد سمع بصر أوام كلام، طبق الباب وهرب. قلت له سيدي إلى أين؟ قال له أنا أبوك زوجني زوجة عمياء صماء خرساء مقعدة. قلت له تعال حتى أبين لك ما معنى صماء وما معنى عمياء. دخل، قلت له كوني صماء يعني ما بسمع، ما سمعت صوت أجنبي بريبة، سمعني يا شباب، ما سمعت صوت أجنبي بريبة، كوني عمياء ما نظرت إلى أجنبي بريبة، طيب، وكوني خلساء ما كلمت أجنبي بريبة، طيب، كوني مقعدة ما خرجت من بيتي منذ أن بلغت. قال من علمك؟ قلت والدي، والدي اللي علمني وهذبني وجعلني. قال سبحان الله، بديت أنا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، فأكرمني الله تعالى بنعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة. قال قومي بنا نشكر الله، عروسان توضى وصار يصلي، طلع الفجر أصبحا صائمين، صار يصوم النهار ويقوم الليل سنة كاملة 365 يوم. بعد هالمدة الطويلة عاشرها المعاشرة الزوجية فحملت بالإمام أبي حنيفة، فلله در أبي حنيفة وأم حنيفة، كيف لا يلدان ولدا كأبي حنيفة؟ ويك يا ابني مليون بالمليون، لكن ناس ربوا من بيت سيدنا جعفر الصادق، بيت النبوة، معدن الأصل والعلم. فهمت يا ابني؟ هكذا لازم يكون الناس. فهمت يا شباب؟ بل إمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول إنه السادس سنة قصر الصلاة، لا السقوط إيش؟ الأضحية، المسافر تسقط عنه الأضحية، بدل ما تكون واجبة بتصير سنة. فهمت شلون يا ابني؟ أو مستحبة. ولذلك نحن في الحجاز لما نكون في الحج ما ننضحي، وإنما نذبح إذا كنا قارنين أو متمتعين أو شكر لله عز وجل أو في جزاء أو ما شابه ذلك. أما الأضحية تسقط عن إيش؟ عن المسافر. عن المسافر. إيه صار المسافر؟ والسابع وهو أهمها إن المرأة التي ليس لها محرم يسقط عنها الحج إلى أن تجد محرم زوج أو محرم. من المحرم؟ المحرم اللي ما بيكون زوجها بنوب على طول، أبوها، أخوها، عمها، خالها، ابنها، ابن ابنها، ابن بنتها، صهرة إلى ما هنالك. فهمني؟ فإذا المرأة محها مثلا تحج عن نفسها فقط، محها مثلا 1000 ليرة ما بيكفوها لها ولزوجها، ولا ما واجب عليك الحج، حتصير معك مصاري تحطي عنك وتحطي عن زوجك، أو حتصير الحج واجب عليك. فهمتي يا شباب؟ يا سلام على فضل الله. شايفين رب العالمين قديش معتني بعباده، قديش رحيم بعباده. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، في حرج دين الإسلام. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. شو يقول؟ بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. واختلاف الأئمة رحمة للأمة، فإني ما بقلدهم ما بيدخل تحت الرحمة. ويجبني شو معنى اختلاف الرحمة؟ يعني لازم نقلد، واضح شلون؟ فالتقليد بتعم الرحمة. اللي ما بيقلد ولا لا بيسمع على مذهب واحد، ما بتصيبك الرحمة يا مسكين. كل مذهب يا ابني في بعض المسائل شديدة صعبة عسرة، إذا ما قلدت بعض المذاهب عند الضرورة وإلا مسكين ما بصيبك هذه الرحمة. فهمت يا شباب؟ بس أصاب معنا واحد طيب. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. الخف هو ما يلبس في الرجل من نعل أو صوف أو كتان قماش أو ما شابه ذلك، لكن إله شروط. هذا شوف يا ابني، قال ثبت المسح على الخفين بالسنة قولا وفعلا، يعني ثبت بقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح، وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على نعليه، وفي رواية ومسح على جوربيه. روى هذا الحديث ما ينوح عن 80 صحابيا. ولذلك يقول ابن حجر شارح فتح الباري هذا الحديث يعني متواتر، وصل لدرجة التواتر الذي رواه 80 صحابيا رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثبت بالسنة قولا وفعلا هنا المسح، وسبب المسح اللبس الخف. شو سببه؟ قولك لبس الخف ليش نفس عليه؟ وليش سموه خف؟ مأخوذ بالخفة، بدل ما تغسل يكون طقس بارد وتخاف على رجليك تلبس هذا الخف وتمسح عليه. قال وشرطه، يعني شرط المسح على الخفين، نعم، وحكمه له شروط وله أحكام. شو حكم الحل والصلاة به في مدته، وركنه مسح القدر المفروض ومقدار 3 أصابع من أصابع اليد. قال صح المسح على الخفين لكن في الحدث الأصغر، يعني إذا ما لك متوضي. أما إذا واحد جنب بجوز يمسح على خفين مستحيل، شلون بدك تغتسل وانت لابس خفين؟ ما يصيبه المي. لكن لو قدرنا نستطيع أن نفرض، العلماء رضي الله عنهم يذكروا الأشياء يا ابني الغريبة، هي نتائج العلم. لو فرضنا واحد جنب مثلا وغسل رجلي ونمسه الخف ومديده هون وقعد وغسل كل بدنه ما خلى ايه شيء يصيبه ومسى عليه اللي ما بصح بالجنابة، لازم تشرح الخف وتغسل. اما اذا ما لك، انا الان مثلا وضيت الصبح وغسلت رجلي ولابس جرباتي وانتقض وضوئي، بجوز ان اتوضى وامسح على ايش؟ على جوربي او على خفي. طبعا للرجال والنساء، هذه الرخصة للرجال وللنساء. ولو كان الخفين من شيء ثخين غير الجلد، مثل النقاب، مثل الكتان، فضل وطلون القطن، اينا سواء كان له منعل من جلد او غير منعلين. اذا كان من تحت جلد اسمه نعل، وإذا كان الجلد مطل من أمام ومن وراء يسموه منعل. إذا كان خالي من الجلد كله اسمه جورب. نعم. من شيء سخي غير الجلد سواء كان له مناعل من جلد ويقال له جورب منعل بوضع الجلد أسفله كالنعل أو لا، ويشترط لجواز المس على الخفين 7 شروط. ننسى أني كان شرط له 7 شروط. الأول لبسهما بعد غسل الرجلين، بتكون لبسهما على طهارة كاملة. أي نعم. قبل كمال نعم. الثاني شو عندكم بعده؟ ولو كان قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء. مثلا ترتيب يا ابني أبو حنيف يقول ترتيب في الوضوء سنة مو واجب، وعند إمام الشافعي رضي الله عنه يقول الترتيب فرض، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءتان سبعيتان أرجلكم وأرجلكم. ولذلك اختلف العلماء في المسح في غسل الرجل هل هي مغسولة أو ممسوحة. الجمهور من الفقهاء والمحدثين والمفسرين بأنها مغسولة، وهذا العطف للمجاور. والقول الآخر أنها ممسوحة لعطفها على إيش؟ على الرأس، على إيش؟ مطوع الرأس اللي هو ممسوح. فهمت يا شباب؟ على كل دوم في رخصة في قولين، هذا من نعم الله، هذا من سهولة هذا الدين على المسلمين. فهمت يا ابني؟ الحمد لله رب العالمين. قال هنا فإذا أنا مثلا قلت أبو حنيف يقول ترتيب مو واجب، عليكم السلام، غسلت رجلي بالأول ولبست الخف وبعدين تممت أعضاء وضوئي قبل انتقاض الوضوء، بجوز إني أمسح على الخفين بعدين. قال الثاني من الشروط سترهما للكعبين، الكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق، من هون كعب كل رجل كعبان. وعند الإمام محمد ابن الحسن وأهل البيت الكعب هو العظم اللي بوسط القدم، أوف هذا اسمه الكعب. واضح شلون؟ الكعب شايفين بوسط الرجل في عظم مرتفع بالوسط، هذا هو الكعب. ولذلك لما بنكون بالحج بدك نعم فوق الأصابع شوي، ولذلك بالحج لما نلبس النعل ما نكون ساتر الكعبين، هذول مراد الكعبين ايش؟ كون أسفل الكعبين. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. الثالث إمكان متابعة المشي فيهما، يعني بيكون تحسن تمشي فيهما. فلو عملت خفين من زجاج تحسن تمشي بزجاج أو حديد أو خشب أو نحاس ما بتحسن، بده يكون شيء غير الحديد وغير النحاس وحديد تحسن تمشي بهما. فلا يجوز، قال فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد. الرابع خلو كل منهما عن خرق قدر 3 أصابع من أصغر أصابع القدم، يعني بده يكون الخف اللابس والجورة ما يكون فيه شقوق مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع القدم. فهمت شلون يا ابني؟ أما إذا كان الشق على الأصابع لا عبرة للإيش أصغر وأكبر، بده يكون 3 أصابع الإبهام واللي جنبه بيطلع قبل 3 اللي أصغر، لو بين الإبهام واللي جنبه ما بضر حتى بين 3 أصابع. فهمت شلون إخواني؟ قال اي نعم. الخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد، مثل الجربات اللي لابسهم الان ما يربطهم بيقفوا لحاله، فاذا كان هالجورب بينزل بين الكعبين ما بيقفوا الا برباط ما بيصح الناس عليه. نعم. ايضا قال الثالث منعهما وصول الماء الى الجسد، لما بدك تمسح على جوربه ايدك مبلوله بده ينتقل هالبلل للجورب، فإذا هالبلل وصل للجلد الجورب بقي كثير ما بصح المس عليه. هذه نظرية الإمام أبي حنيفة. وعند سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لا عبرة لهذا الشرط، عنده متى ما كان الجورب يمنع من رؤية الجلد بجوز المس عليه بأي صفة كان. شايفين إخواني؟ بأي صفة من الصفات إذا نظرت له ببين هلا أنا إذا ولا ببين الجلد شيء بجوز إني أمس عليه. ما بيستوعب المشي في زحمة، نعم بيستوعب يمشي في حافي مثلا داخل خشب مشان الخشب والزجاج وبرلك لون الحديد. قال استمساكهما على الرجلين من غير شد. والشرط السادس من عموم وصل ماء الجسد. والشرط السابع أن يبقى من مقدم القدم قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد. أوقات يا ابني في الحروب أو بمرض بيقطعوا الإنسان مقدم رجله، إذا كان بقي من مقدم الرجل مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد بجوز المسح عليه. زي أسلوب تلبس خوف وتمسح عليه. أما إذا قطع المقدم كله ما بقى يجوز المسح عليه. انتوا شلون يا ابني؟ الأصابع بجوز، إذا راح الأصابع فقط بجوز، لأنه المقدم صبيان منه. أما إذا بقي بس من المقدم مقدار 3 أصابع هيك بجوز. أما إذا ما بقي مقدار 3 أصابع ما بقى يجوز. بده يغسل ويصلي. أنا ثم قال أنا فلو كان ساقط مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا ويمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها وابتداء المدة مدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين مو اعتبار اللبس لا إذا لبسه من الصباح حتى الظهر من الظهر كان مسافر 3 أيام وكان مقيم يوم وليلة. في بعض الناس يتوضأ الفجر ما بين الوضوء للعشاء العبرة من وقت العشاء شرط ما ايش يشلحهم لكن بالليل. قال بعد الوضوء وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر. أنا مقيم مساعة 12 ساعة بعيد 12 وسافر بتممها لمدة المسافر 3 أيام بالليلية. وإذا كنت مسافر وعما امسح ساعة مثلا 8 ساعات وقامت بتمم بس 24 ساعة. وإن قام المسافر بعدما مسح يوما وليلة نزع وإلا إذا ما تمم يوم وليلة قال يتم يوما وليلة. ثم قال وفرض المسح قدر 3 أصابع من أصغر أصابع يده على ظاهر مقدم كل رجل بدي يكون مس من فوق. قال لي أبي حنيفة انت عم تقيس يا إمام. قال لا أنا أأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فلو كان بدي أخذ من قياس لازم كان بطن الخف أولى بالمسح من ظاهره لأن البطن مستفر بيكون على الوسخ ما نمسخ من فوق ما أخذ قياس. أنا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وسننه خلونا عليه والحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد خلائقه كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم بالصلاة على سيدنا محمد تقبل منا اللهم اجعل هذه المشاهد حجة لنا بين يديك ولا تجعلها حجة علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. اللهم استجب دعاءنا يا كريم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعلى نية القبول الفاتحة. الله يشفيك.